فنثبت ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعظيم ومن غير تكذيب ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. نعم. سؤال أخ رحمكم، إذا قال إنسان الرحمن على العرش استوى أي استولى، ماذا يسمى هذا؟ عندنا يقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يسمى هذا استوى أي استولى؟ تكييف؟ لا، ما تمشي عليها كلها وتعرف. نعم كل نعم تحريف. لا نعم، لأنه حرف اللفظ، حرف المعنى قصدي المعنى، واللفظ أثبت لكن قال استوى بما استولى، إذن هذا تحريف. بارك الله فيك. بس الأخ هنا رجل قال ليس لله يد حقيقة، إيش هذا تعطيل؟ صحيح، لأنه أنكر ما يجب لله عز وجل من اليد الحقيقية. بارك الله فيك. بس من غير تكييف، نعم نشوف المثال تكييف. نعم كم لا نقول استوى على العرش كثير وكيف ينصف من هذا الشيء؟ مثلا نقول استوى على العرش متربعا، نعم مفترشا مستوفزا قائما مثلا، هذا تكييف. او نقول الله يد ويصف اليد، مو لازم يقول مثل ايد الانسان، لكن يصف يد يتصورها يقول هذه مثل هي يد الله. السلام الأخ كم لاني وأزي قدامك. رجل قال إن وجه الله كوجه الآدمي، تمثيل. طيب تستطيع أن تفرق بين التكييف والتمثيل؟ يصفها لكن ما يقول له مثل كذا. طيب والتمثيل؟ إذن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. أحسنت. بارك الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.